وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أحدنا ينسحب صدره ويطمئن قلبه وتسكن روحه إذا كان يأوي إلى ضعف شديد أو يتمول من مال كبير أو يركن إلى شيء من الجاه والنسب. وإن أعظم من المال العزيز والنسب العليم والجاه العميم أن تكون ممن يفوز بمعية الله ومحبته واندفاع الخوف والحزن والظفر بالسيادة ونيل حسنة الدنيا والآخرة. وذلك كله في ظرف شيء واحد، لا يؤخذ بمال ولا جاه ولا منصب ولا رئاسة، وإنما ينال بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وسنزيد المحسنين. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. وقال تعالى: للذين أحسنوا في الحياة الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فليس شعري أمر بهذه المثابة وشيء بهذا المقام يتأثر به المرء قوة روحه وسكينة نفسه وطمأنينة قلبه. لا تقوم مقامه أموال الدنيا ولو كثرت، ولا أنساب بني آدم ولو عرفت، ولا مناصبهم ولا عظمت، وإنما يناله المرء بشيء واحد وهو أن يكون من المحسنين. وليس شيئا، أي شيء هو الإحسان الذي قالها قوة الوحي القرآني تنبيها وتذكيرا وتعليما إلى منزلته العظيمة ودرجاته الرفيعة. ولا ينبئك مثل قبيل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يرشدك بعبارة بينة فصيحة موجزة رصينة عن حقيقة الإحسان، لا تحتاج إلى شرح الشارحين ولا بيان المبينين، لأنها صادرة من الرحمة المهداة إلى رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فذكر حديثا طويلا وفيه قصه، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مع الخالق مرده إلى هذا الأمر، أن تعبد ربك سبحانه وتعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهما مقامان عظيمان، الأول منهما وهو أعظمهما أن تعبد الله سبحانه وتعالى على مشاهدته، وليست تلك المشاهدة لذاته العلية، فإن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت، كما جاء في صحيح مسلم قال: حدثني حرملة بن يحيى عبد الله بن حرملة التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن ثابت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فليست هذه الرؤية التي تعبد بها الله كأنك ترى أنك ترى ذاته المقدسة، وإنما ترى آثار صفاته الإلهية العظيمة وأسمائه القدسية الربانية الجليلة. وذلك له آثار كثيرات في الوجود، فإنك كيفما قلبت طرفك رأيت شواهد الأسماء الإلهية والصفات العلية سابقة في كل زاوية من زوايا الجوف. قيل للأعرابي: لما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعيد، والأثر يدل على المسير، فالسماء ذات أفراد، وبحار ذات أموات، وأراضي ذات بلاد، ألا تدل على الواحد القهار؟ إنك ترى الأرض وقد صوح نفسها، واقشعرت أرضها، وذهب خيرها، وأمحلت من التباس القتل عنها. فإذا أغاث الله عز وجل البلاد بقصر الماء، رأيتها كما أخبر الله عز وجل، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من دكين شاخصات، لأحداق هي الذهب السبيخ، على قطب الزمرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فإذا تأمل الإنسان في رؤية الآثار الإلهية في نفسه وأهله ومن حوله وسماء الله وأرضه، رأى من شواهد ذلك ما يطلع معه النظر على كمال الله عز وجل في صفاته، فيتحقق حينئذ كونه ممن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه. وإذا عجز المرء عن هذه الرتبة العلية وهي عبادة الله على المشاهدة، فإنه معبود بأن يعبده على مقام المراقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: فإن لم تكن تراه فإنه يراه، كما قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. أي إذا هذا العبد أن يكون مشاهدا لله مستحضرا لصفاته في عبادته، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه شاهد عليه، وأن الله عز وجل لا يخفى عنه شيء. إذا ما خلوك الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما يخفى عنه ولا أن ما يخفى عليه يغيب، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه سبحانه بكمال ألوهيته شيء. فينبغي أن يعبده المرء على مقام المراقبة إذا عجز عن عبادته على مقام المشاهدة، فإن مقام المشاهدة يحتاج إلى حقيقة عظيمة وإقبال كبير وصدق مع الله عز وجل. ولكن المفهوم من إذا فاتته هذه المقامة العظيمة فاته المقام الأدنى، وهو عبادة الله عز وجل على مقام المراقبة، بحيث يوجب فوته ذلك أن يكون الله عز وجل أول الناظرين إليه، وحينئذ فإنه لا عقل ولا دين، كما قالت أعرابية لرجل راودها عن نفسه فقالت له: أما لك من عقل يمنعك إذ فاتك الدين؟ قال: إنه لا يرى لأحد. فقالت له: فأين مكوكبها؟ يعني مكوكب هذه الكواكب التي نحن بين أنظرها وهي في الليل شاهدة علينا، فإن اطلاع الله سبحانه وتعالى علينا أعظم من اطلاع هذه الكواكب وعلوها علينا. فينبغي أن يحرص المرء على القيام في هذه المرتبة العظيمة، وهي منزلة الإحسان، حامدا لله عز وجل على مقام المشاهدة. وإن لم يمكنه ذلك فليحرص على أن يعبد الله وحده لا شريك له على مقام المراقبة، لأنه حينئذ لن يفوز الأموال والدنانير التي ستذهب، ولا الجاه والنسب الذي يضمحل، ولكنه يفوز بمعية الله ومحبته وزيادة الحسنى وذهاب الخوف والحزن عنه في الدنيا، والظفر بالحسنى العظيمة في الآخرة، ورؤية الله عز وجل كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إليه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من عباده المحسنين، وأن يتولانا في الدنيا والدين، وأن يصلح أمرنا ويلوم شعثنا ويجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، نسألك البركة في أعمالنا، نسألك ونسألك البركة في رجالنا ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلنا جميعا إلى خير مآل. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.